إذن الدعاء لابد من بعد السعي الإنسان يبذل جهده، إذا كان طالب أو بيذاكر ويجتهد وبيدعو الله سبحانه وتعالى إنه يوفقه، وإنه يعني التعب اللي تعب ما يروحش هباء. ده بالنسبة لكل واحد في أي مهمة ولا في أي عمل ولا في أي يعني شيء السعي بيقوم به. فنعتمد على الله، وإن الله لا يخيب لنا رجاء، وإن دائما يكون معانا، فنجد الأبواب تفتح والضيق الذي في الصدور يختفي ويصبح هناك سعة البركة. الأشياء كلها الواحد لا يجدها إلا مع الله سبحانه وتعالى، وحين يلجأ إلى الله في هذه الأمور فنقول الحمد لله والشكر لله. طبعا قد يحدث كما ذكرت من الأخطاء التي يعني نقع فيها، ما فيش حد بيجيب 100%، وهناك تغطية لهذه النواقص. يعني الكل له مسارات، زي اللي بيجيب 90% و80% و70% و60%، كل واحد ليه الشيء المسار اللي هيلتحق به كلية زي ما بيقول، ولما يتخرج نفس الحكاية له نفس المسار. كل واحد بيعيش حسب مستواه الفكري والاجتماعي والشخصي، وقد يكون هناك نوع من أنواع يعني التعاون والتكامل اللي بيجعل الإنسان في الوضع الأفضل إذا كان لوحده، وقد لا يستطيع أن يؤدي أشياء كثيرة جدا بمفرده. الإنسان عشان يتعلم أهو يجد هناك تلك الجماعة التي ينتمي إليها عشان يتعلم، ونفس الحكاية بالنسبة عشان يعمل ويشتغل، وبالنسبة لكل شيء تقريبا إلا الأشياء الفردية المعروفة التي يقوم بها الإنسان بعدما يكتسب المهارات اللازمة والتدريب اللازم لذلك.